قال رحمه الله: قوله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تقدم في الآية السابقة أن الله يحشر هذا المعرض عن ذكره أعمى، وهو يتعجب من هذا الحشر الذي يحشر عليه ومن هذه الصفة التي يكون عليها، فيسأل فيقول: قال ربي لما حشرتني أعمى؟ لماذا هذا الحشر يا رب؟ ما هو السبب فيه؟ وما هو الذي أدى بي إلى أن أكون على هذا الوصف؟ وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث وابتداء البعث كنت بصيرا، فإنه يبعث بصيرا أولا ثم يطمس على عينيه ويصير أعمى. فالدار الآخرة كما تعلمون لها مواطن ومراحل يمر بها أهلها. فهذا الأعمى الذي تقدم ذكره عن الحق وعن ذكر الله يسأل لماذا حشر أعمى؟ وقد كان قبله في الحياة الدنيا وعند البعث وابتداء البعث بصيرا. فأجابه الله سبحانه وتعالى بالسبب الذي حشر من أجله أعمى البصر وأعمى البصيرة. قال: كذلك، أي مثل ذلك فعلت أنت في الحياة الدنيا، ففعلنا بك مثل ما فعلت. أو الأمر كذلك، ثم فسره بقوله: أتتك آياتنا فنسيتها. الأمر كذلك على ما أنت عليه، حشرت على هذا الوصف لأنه أتتك آيات الله سبحانه فتركتها وتركت العمل بها ولم تباني بها فأعرضت عنها. فحشرناك كذلك لأنه أتتك آياتنا فنسيتها. وهذا ليس المقصود بخصوص هذا الشخص، المقصود به الجنس، جنس من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أنهم سيحشرون يوم القيامة عميا وصما وبكما لأنهم صموا عن الحق وعن سماعه، وهكذا أيضا بكم لأنهم ما نطقوا بالحق، فيحشرهم الله سبحانه الجزاء من جنس العمل. وهكذا عميا لأنهم لم يوصروا الحق ولم يأخذوا بهذا الخير الذي أتاهم الله سبحانه وأرسل الكتب، أرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب. قال: كذلك، أي مثل ذلك فعلت أنت، ففعلنا بك. أو الأمر كذلك، حشرت أعمى، أتتك آياتنا، ففسر ذلك بقوله: أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها. أتتك آياتنا فنسيتها، فالنسيان هنا بمعنى الترك والإعراض عن الشيء، ليس بمعنى الذهول، ما عنده ذهول عنها، بل تركها عمدا وقصدا، وهو قد جاءت إليه ووصل إليه الدعاء يدعونه إلى الله ويريدون انتشاله مما هو فيه من الشرك، لكنه أعرض وترك هذه الآية وترك الذكرى فلم يأخذ بها. وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل، لما تركت الآيات ونسيتها. وكذلك اليوم تنسى، أي أنك تترك ولا يبال بك، كما تركت الآيات اليوم تترك. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك أيضا على ما تقدم، وقيل كذلك أيضا الجزاء، وكذلك أي وكذلك الجزاء الذي سنجازيك به بسبب إسرافك. وكذلك نجزي كل من أعرض، وهكذا كل من كان أعمى كذلك نجزي من أسرف. والإسراف هنا الانهماك في الشهوات، وقيل الشرك بالله سبحانه وتعالى على ما قاله سفيان. وكذلك أي هذا الجزاء نجزي به من ذكر، الذي هو الحشر أعمى، نجزي به كل من أسرف وأعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بها، هذا الجزاء لك ولغيرك، كل من كان كذلك فإنه يجزى بهذا الجزاء، هذا جزاء الجنس المعرض عن ذكر الله. وكذلك نجزي من أسرف، سمعت أن الإسراف المقصود به هنا الانهماك في الشهوات، وقيل الشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك بالله لا شك أنه إسراف عظيم جدا، إذ جعل هذه الأعمال التي هي لله جعلها لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا إسراف ولا شك، كل ما كان باطلا فهو إسراف. ولم يؤمن بآيات الله، ولم يؤمن بآيات ربه، الكذب بها، بل كذب بهذه الآيات ولم يؤمن بها، ولم يؤمن بآيات ربه، ما أخذ بها بل كذب بها وأعرض عنها. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أفضع من المعيشة الضنكة، أنت في معيشة ضنكة بسبب ذنوبك، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرك أشد وأفضع من هذه المعيشة التي أنت فيها الآن. وأبقى أي أدوم وأثبت، لا ينقطع عنك أبدا، فلا انقطاع له، فهو أشد من عذاب الدنيا وما أنت فيه من المعيشة الضنكة، وهكذا أيضا أبقى وأدوم وأثبت لأنه لا ينقطع. ثم ذكرهم أيضا وأنهم يعتبرون بالأمم السابقة، وأن لا يتغافلوا عن هذه الأمم، وهم يمرون بمساكنهم ويمشون في مساكنهم في رحلتهم إلى الشام وإلى غير ذلك من الأماكن التي يمرون على البلدان التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بذنوبها وعذبها الله جل وعلا. فذكر قريش بما يرون من الواقع، فأنتم تمرون إلى الشام تذهبون رحلة للتجارة ولغير ذلك، اعتبروا بأولئك الذين ترون مساكنهم وتمشون في مساكنهم، صرتم تمشون في هذه المساكن التي دمرناها بسبب صنيعهم، وهو الشرك بالله وإعراضهم عن الله وحربهم للأنبياء ورد دعوتهم، فعذبناهم عذابا عظيما. فاعتبروا بهم يا أولي الأبصار، اعتبروا يا قريش بهؤلاء الذين تمشون في مساكنهم صرتم، أفلم يهدي لهم، كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أي أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا، أو خبر من أهلكنا قبلهم ممن انتهوا عن بكرة أبيهم، ممن صارت قريش تمشي على مساكنهم إذا أرادت الرحلة للتجارة أو لغير ذلك، أفلم يعتبروا بحال هؤلاء فيهتدوا ويتركوا العناد ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتركوا تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يرون واقع أولئك المعذبين أولئك المهلكين، فلماذا لا يعتبرون بهم؟ فهؤلاء ناس قط الله على قلوبهم، جعل عليها الأقفال وجعل عليها ما جعل سبحانه وتعالى بسبب معاصيهم، فهو يذكرهم بحال من تقدم ممن عذبهم الله سبحانه، ممن تمرون عليهم وتمشون في مساكنهم، تذكروهم وانظروا إلى حالهم. أفلم يهدي، أي أفلم يتبين لهؤلاء المعرضين، لهؤلاء لأهل مكة، أفلم يتبين كم أهلكنا، وكم هنا خبرية للتكثير، أهلكنا أمما كثيرة قبلهم، وأنتم تمشون حال كونكم الآن تمشون على مساكنهم وتمشون في مساكنهم، فاعتبروا بهم، تمرون عليهم وتمشون في مساكنهم، اعتبروا بهم. لكن لا، فالله قال بعد ذلك إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لعبرة وعبر لأولي العقول السليمة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن تأخير العذاب عنهم، وأنه لم يستأصلهم سبحانه وتعالى كما استأصل الأمم، إنما بسبب كتاب سابق، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الأزل أن هذه الأمة لا تستأصل عن بكرة أبيها كما كانت الأمم تستأصل عن بكرة أبيها، فقال ولولا كتاب سبق من ربك، أي في تأخير العذاب عنهم وتأخير الاستئصال عنهم إنما هو بسبب كتاب سبق، فهذا التأخير تأخير العذاب عن هذه الأمة إلى الآخرة إنما لأن الله قد كتب في الأزل أن هذه الأمة ما تستأصل عن بكرة أبيها، وقد كانت الأمم تستأصل كأمة نوح استأصلها الله، وهكذا هود وشعيب وغير ذلك استؤصلت من أصلها ولم يبق لها أثر العين، انتهت عن بكرة أبيها، وهذه الأمة كتب الله في كتاب سابق في الأزل عنده أن عذابها يتأخر إلى يوم القيامة ولا تستأصل كما تستأصل الأمم التي تقدمت، فقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، أي عقاب ذنوبهم لازما، وأجل مسمى. وأجل مسمى بالرفع معطوف على كلمة، ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما. لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، وهو يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يؤاخذ هذه الأمة ويعذب هذه الأمة من أعرض وكفر بالله سبحانه وتعالى. لكان لزاما، أي كان عقاب ذنوبهم لازما، ولكن الله قد كتب كلمة سابقة سبحانه وتعالى، وهكذا جعل أجلا مؤخرا مسمى لهؤلاء المعرضين يوم القيامة. فلم يكن أو لم يحصل لهم ما حصل للأمم المتقدمة من الاستئصال بسبب الكلمة السابقة والأجل الذي أخره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وهو يوم القيامة يعذبهم بذنوبهم. سبحان الله، هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة، أن الله لا يستأصلهم عن بكرة أبيهم بذنوبهم، ولكن يعذب من شاء. أما تذهب هذه الأمة تماما فالله يقول لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي أن العذاب يوم القيامة جعله لهم سبحانه وتعالى وأخره يوم القيامة عقاب الذنوب. قال فاصبر لحكم رب، فاصبر على ما يقولون يا محمد، اصبر على ما تسمع من هؤلاء المعرضين، سواء كان من الاستهزاء أو من الاحتقار أو من السب والشتم والتنفير عن دعوتك والإعراض عنك، فاصبر على ما يقولون وتعامل، أو فاصبر على ما يقولون واعتني بطاعة الله سبحانه وتعالى وبما يكون سبباً بإذن الله جل وعلا في ذهاب الضيق الذي يحصل لك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصبر على ما يقولون واعبد الله، واعبد الله سبحانه وتعالى، وأقم طاعة الله جل وعلا، فإنك إن لم تكن كذلك ربما يحصل لك شيء من الضيق يا محمد. فالإنسان ينبغي أن إذا كان يعني حصل له شيء من الضيق وحصل له شيء من الأعداء وناله ما ناله منهم، فإنه يلجأ إلى الطاعة ويلجأ إلى العبادة ولا يراكم على نفسه ضيقا على ضيق، سيتعب سيتعب، استعمل العلاج الذي بإذن الله يكون فيه سبب لذهاب هذا الضيق الذي أنت فيه، والذي يكون بإذن الله سببا لشراح صدرك، وسببا أيضا على إعانتك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك إن لم تستعمل هذا العلاج ربما تبقى في البيت ولا تدعو إلى الله، وربما تتعب وتترك الناس، والناس بحاجة إلى الدعوة. ولكن تعامل بهذا التعامل معهم، إذا رأيت أنهم قد ضيقوا عليك فأقبل على طاعة الله جل وعلا، وسيجعل الله في هذه الطاعة خيرا عظيما، وسيجعل الله لك في هذه الطاعة في انتشار دعوتك وانتشار الخير الذي تريد انتشاره خيرا عظيما. وفعلا صبر رسول الله عليهم وصبر على أذيتهم وأقبل على طاعة الله جل وعلا، وشرح الله صدره كما أخبر سبحانه وتعالى، فلم ينقطع عن الدعوة ولم يترك الدعوة مع الأذية الشديدة ومع ما يتعاملون معه بالتنفير والضرب أيضا كذلك، والخنق والرمي بالحجارة وغير ذلك مما كان يتعامل معه قريش، ولم يبالي بهم ولم ينقطع عن الدعوة. والرد أيضا ذهب إلى الطائف وردوه، ورجع مغموما مهموما عليه الصلاة والسلام. لماذا يرد ولماذا ترد دعوته وهو يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى النجاة؟ ولكن الله حكمة في ذلك، فالله سلاه بالعبادة وسلاه بالطاعة، والعبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا حصل الهرج والمرج والقتل والقتال والإعراض عن الخير لا ينقطع عن الطاعة، يستمر على عبادة ربه جل وعلا حتى يلقى الله، سواء الناس أقبلوا على دعوته أو لم يقبلوا، فلا يباني هذه الأمور لله، هداية الناس ليست بيديك. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الصلوات المقصود هنا صلاة الفجر وهكذا العصر، وقبل غروبها صلاة العصر، وبعد الغروب صلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه أوقات الصلوات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي لعلك ترضى بثواب الله سبحانه وتعالى على ما قال بعضهم. ولا شك أن لعل في حق الله واجبة، وسيرضى محمد عليه الصلاة والسلام وقد رضي عن ربه سبحانه، ورضي عما جاءه عن الله سبحانه وتعالى، فهو أكمل الراضين عن ربه جل وعلا وعن ثوابه وعما أكرمه به. وهذا مناط الخير الرضا، الرضا مناط الخير، والتسخط مناط الشر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال رحمه الله: قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ابن عباس أعمى البصر، قال مجاهد أعمى، قرأنا هذا. قال قوله تعالى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بالعين أو بصيرا بالحجة، باعتقاده وإلا ما معه حجة وله بصير بالحجة. قال كذلك أي كما أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى تترك في النار. قال قتادة نسوا من الخير ولم ينسوا من العذاب. قوله تعالى وكذلك أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربي، وهذا أيضا من المعرض عن القرآن، من المعرضين عن القرآن، أي نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد مما يعذبهم به في الدنيا والقبر وأبقى وأدوم. قوله تعالى أفلم يهدي لهم، يبين لهم القرآن، يعني كفار قريش كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ما هي كم هذه؟ خبرية. إلى كم أقسام تنقسم؟ كم؟ إلى قسمين، خبرية واستفهامية. فما هو الأكثر استعمالاً في القرآن؟ نعم الخبرية، ولم تأتي الاستفهامية إلا قليلة، قليل جداً في الاستفهامية. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية مختلف فيها، فقيل التكثيرية خبرية وقيل استفهامية، كم آتيناهم من آية، سلهم، والاستفهام ليس ببعيد، أنك تسألهم كم آية آتاكم الله سبحانه بينة، فهذه استفهامية على نزاع فيها. والأكثر استعمالا في القرآن الخبرية التي يراد بها الافتخار والتكثير، الافتخار والتكثير. قال قوله تعالى أفلم يهدي لهم، يبين لهم القرآن، يعني كفار مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ديارهم ومنازلهم، إذا سافروا إذا مروا عليهم رأوا تلك الديار ومشوا عليها، ما يتأملون هؤلاء العميان ويتفكرون في هذا الحال الذي صار إليه أولئك، فإنكم ستصيرون إليه إن سلكتم مسلكهم. ولكن الله يقول ولولا كلمة سبقت، عذبهم مع ذلك، عذبهم بالدنيا جل وعلا، عذبهم بالجوع، عذبهم بغير ذلك، حتى أتوا إلى رسول الله يستشفعون به. قال رحمه الله قوله تعالى كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ديارهم ومنازلهم إذا سافروا، والخطاب لقريش، كانوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار المهلكين من أصحاب الحجر وثمود وقريات لوط. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول. قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فما إعراب أجل مسمى؟ وأجل مسمى لماذا لم يقل وأجلا مسمى؟ لأن ما قبل لزام منصوب معطوف على كلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، فهو فيه تقديم وتأخير كما سيأتي. قال فيه تقديم وتأخير، تقديره ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، لا نحتاج إلى التقديم هذا والتأخير، فهو معطوف على ما تقدم، ولا شك أنه فيه دليل، لكنه معطوف على ما تقدم، هذا من أساليب اللغة. قال وأجل مسمى لكان لزاما، الكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم، ولولا كلمة المقصود بها تأخير العذاب عنهم، فهذا الشيء قد حكم الله به وقدره في الأزل وكتبه. أي الحكم بتأخير العذاب عنهم، أي ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم، أي ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو القيامة لكان لزاما، أي لكان العذاب لازما لهم كما لزم القرون الماضية الكافرة. قوله تعالى فاصبر على ما يقولون، نسختها آية القتال، ما فيه نسخ، فلا زال هذا الحكم ماضيا أن المؤمن يصبر على أذية الكافرين ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة رب العالمين، فما فيه نسخ، الآية محكمة فاصبر على ما يقولون. هذا أمر لنبيه وأمر لكل من أوذي من أمة محمد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من قبل الكافرين، أنه يتعامل بهذا التعامل ويعالج نفسه بهذا العلاج، وهو الإقبال على طاعة الله، وقبل ذلك الصبر على الأذى، ثم الإقبال على الطاعة. فإنه انتقل إلى المدينة وصبر على المنافقين، صبر على ما يقولون، على قوة شوكة، ولا زال في الصبر عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. قال رحمه الله قوله تعالى فاصبر على ما يقولون، نسختها آية القتال، وسبح بحمد ربك، أي صلي بأمر ربك، وقيل صلي لله بالحمد له والثناء عليه، قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل ساعاتها، واحدها إناء. فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء، أوقات الصلوات كلها ذكرت. قال ابن عباس يريد أول الليل وأطراف النهار يعني صلاة الظهر، وسمى وقت الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال، وهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف النصف الآخر ابتداء. وقيل المراد من آناء الليل صلاة العشاء، ومن أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب، لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار، وفي أول الطرف الآخر، فهو في طرفين منه، والطرف الثالث غروب الشمس، وعند ذلك يصلى المغرب. قوله لعلك ترضى، أي ترضى ثوابه في المعاد، ولا شك أنه رضيه. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم ترضى بضم التاء، أي تعطى ثوابه، وقيل ترضى أي بأي إيش عنده؟ إرضاك، أن يرضاك الله تعالى كما قال وكان عند ربه مرضيا. ترضى يرضاك الله سبحانه، ترضى يرضاك الله جل وعلا، على تغيير الصيغة ترضى أي أن الله يرضاك، وهذا حاصل، ولعل في حق الله واجبة كما قال وكان عند ربه مرضيا. وقيل معنى الآية لعلك ترضى بالشفاعة كما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عباس الخطيب الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. هذه بشارة عظيمة، والله بشارة عظيمة من رسول الله، ليجتهد أصحاب رسول الله في الطاعة، وتجتهد الأمة في الطاعة حتى ترى الله سبحانه وتعالى. فإن إقام الصلاة من أعظم أسباب رؤية الله، الذين لا يصلون كيف سيرون الله؟ هؤلاء لا كفار، ما يرون الله، كفار يحشرون مع أولئك، لكن الذي يرى الله هو الذي سيأتي الآن، الذي لا يغلب على الصلاتين هاتين وعلى الصلوات الأخرى، وإنما أراد بيان فضل هاتين الصلاتين، وإلا الصلوات عموما من أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى. الذين ما يصلون يا جماعة محرومون والله. قال كنا جلوسا عند رسول الله فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا فعلوا الأسباب التي ترون بها ربكم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فأولى والله أنه يخشى عليهم أنهم يتركوا الصلاة فيفوتهم هذا النعيم العظيم وهو رؤية الله، وهو أعظم نعيم الجنة، أعظم النعيم على الإطلاق أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا، هذا أعظم نعيم. فالذي لا يصلي ويبذل هذه الأسباب يفوت هذا. والصحيح من أقوالهم أنه كافر الذي لا يصلي، ما في اسمه مسلم ما يصلي، كيف مسلم هذا لا يصلي؟ هذا بعيد والله بعيد، والأدلة قد صرحت بتكفيره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.